تلقى المارشال المحترم كيم جونغ رسالة التحية من اللجنة الداعمة المركزية للجمعية العامة للكوريين المقيمين في اليابان ياماسارا سين من حزيران. ذكرت فيها أن انتخاب المارشال المحترم كيم جونغ انتخابا عاليا كرئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية هو حدث تاريخي جبار في إظهار كرامة جمهوريتنا وقدراتها الوطنية على الملأ ومواصلة وإكمال قضية التوت الثغورية المستحلة من بيكتو حتى النهاية تحت راية الكيمسانجية الكيمزونية. ونوهت بأن الجميع لم يتملكون أنفسهم من التأثر والانفعال بالأمجاد الخاصة بإجلال المارشال المحترم كيم جونغ في السلطة الرئاسة الدولة، وهو الذي أتى بتغيرات المدهشة التي تستبق الزمان بتقليص 10 سنوات إلى سنة واحدة، وكذلك المجازات لتحويل المصيبة إلى البركة بصورة متتالية مهما وسط حالة حرجة بأسوأ درجة، حيث تمارس أمريكا والقوى العدائية المؤامرات الشرسة لأجل جمهوريتنا وتمسيها، بحيث وضع قضية التوت الثورية المتقدمة إلى الأمام تحت قيادة الزعيمين القديمين في مقام المرحلة العالية الجديدة. ثم تمنت للمارشال المحترم كيم جونغ رئيس لجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية صحة جيدة.